بالنسبة لشكل قيام المأمومين إذا رأوا الإمام أو إذا شرع المؤذن في الإقامة. إيش؟ قيام المأموم متى يقوم لأداء الصلاة؟ الأمر في هذا واسع. نعم. إن قام مع أول التكبير فلا بأس، أو مع حي على الصلاة فلا بأس، أو مع قد قامت الصلاة فلا بأس. نعم. المهم أن يحرص على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام. نعم. الله يرحمه.